بعض الأخوة يقول من المؤسف ما نراه في إخواننا وخاصة الهنود أنهم يخلون بأداء الصلاة، والمشكلة تأتي في كيفية نصحهم حيث يطلب ذلك لكثرتهم واختلاف لغتهم، وهذا إذا كان المانع ذلك فهل نكون في حل من نصحهم بدون جزاكم الله؟ وعلى الطرح نصر الكتيب بلغتهم يوضح لهم أداء الصلاة على الوجه الصحيح. لا شك أن الهنود يدرون بالنصيحة، ولكن ليس نصر به بل التأخر والنقص في كل كثير من غيره هو عام نقص العربي وغير العربي عام، لكن العربي يمكن أن يصحب العرب بلغتهم، وغير العربي يحتاج إلى اللغة إلى الترجمة، قل واجب على المؤمن أي حال ما يستطيع ينصح بالترجمة إن كان يعرف الترجمة، أو ضافة بعض الإخوان يعرف الترجمة ينصح من وجد من الهنود وغير الهنود الهندي أو الهندوسي أو الماليزي أو غير ذلك من لغات الأخرى الكثيرة، ينصحهم بالقول وبالفعل، قد يستطيع أن ينصح أحدهم بالفعل يجيد الركوع يرجع لهم حتى يطمئن يجيد إلى غير ذلك، لأن يمكن أن ينفع بالإشارة ينصحهم بالإشارة، والذي لا يستطيعه لا بالإشارة ولا بالقول فهو معلوم فيه إلا لو أن يترجم حتى يستعين به بالترجمة. وأما اقتراح الكتيب الذي يدعون به دين الله بلغته هذا حق، ولدينا كتب كثيرة بلغات متعددة توزع عليهم وعلى غيرهم، وسنراقب هذا إن شاء الله بعناية. هذا في الحقيقة مهم جدا أنهم يعطون رسائل صغيرة مختصرة هم وغيرهم من الأهل العربية فيستفيد من ذلك الأتراك والمنوسيون والبنود وغيرهم، هذا مهم.